وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل المتخاذلين، وأذل المتخاذلين، وأذل المغرضين، وأذل الماكرين، وأذل الماكرين، وأذل الماكرين، وأذل المنكرين، وأذل المنكرين، وأذل المنكرين، وأذل المتآمرين، وأذل المتآمرين، وأذل المتآمرين، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. من صلى على النبي زيادة في الأسبوع ده؟ من زود الجرعة؟ من زود الجرعة؟ إبراهيم قال له إذن إيه؟ تكفى همك وينفر ذنبك. من أكثر من الصلاة على رسول الله يكفى همه، يكفى همه ويغفر ذنبه. ما حد زود الجرعة غير اثنين ثلاثة. ما لما نقول ليه؟ ليه من ليه ليه ليه عم نقول؟ طب مين بكى على حال المسلمين النهاردة ولا الأسبوع ده؟ لا لا لا تصلى على النبي ولا تبكوا على الإسلام، والإسلام يعود غريبا كما بدأ غريبا، وأصبح مطاردا مشردا محاصرا. والحج عجبك إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم بقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أنا واحد 2% كويس من عارف يعني مليح. خليها تجرب شوول عليها. ما تقولش بس أنا أقول. أقول أقول أقول إبكوا إبكوا والله إبكوا على حال الإسلام، إبكوا على حال الإسلام، إبكوا على حال الإسلام والمسلمين. الحمد لله حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قول الله عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ويوم نحشرهم، اليوم اللي هو يوم إيه؟ يوم القيامة. طيب يا اللي أنت ما تقول مش عارف مش عايز نتكلم، من بدأنا من أول سورة يونس كم مرة ذكر يوم القيامة؟ كثير. مش لازم نقول كم مرة ذكر يوم القيامة؟ لما يقول أبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، ده يبقى إمتى؟ يوم القيامة. ماشي يعني ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم. ده يبقى إمتى؟ ده في سورة إيه؟ يونس برضه في أول يونس. طيب إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار، أولئك مأواهم النار. لو أنت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمان تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دي بجاء أنت يوم القيامة. طيب الآية اللي قبل دي كمان في كلام تاني: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا ذقنا الناس رحمة منتظروا يعني انتظروا إيه؟ يوم القيامة. طيب حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. بعدين قال لأن أنجانا من هذه لنكونن الشك، فلما أنجاهم يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا يبقى إمتى يا عم أحمد؟ الحمد لله السلامة، الحمد لله السلامة، الحمد لله السلامة، معك عجلة وفيه مزلقات وجاب معز عجز عليك وإحنا مشتاقين ليك مش عارف نوصل لك إزاي. الله يجمعك علينا إن شاء الله ويجمعنا مع بعض مع محمد صلى الله عليه وسلم. والله أدعو إلى دار السلام يهدي ما يشاء إلى صراط المستقيم الذين أحسنوا الحسنى. يبدأ يوم الكام ده إمتى؟ ويوم نحشرهم جميعا. يبقى الكلام ده كله عن يوم القيامة، وبرضه بيقول ويوم نحشرهم سبحانه وتعالى جل شأنه جميعا. إيه الموضوع؟ أولا هو فيه تنويع وتلوين في الكلام عن يوم القيامة. يعني الآلة معانا النهاردة إن شاء الله يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، ده مشهد من مشاهد يوم القيامة. لكن العلماء قالوا إن ده لون من ألوان ذكر يوم القيامة، وإذا كان ذكر مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية زي ما شفنا وسمعنا من أول سورة يونس بس، ودي الآية رقم 28، يعني خلال 28 آية ذكر 7-8 مرات يوم القيامة في سورة واحدة، في سورة واحدة. يبقى ليه هذا الإلحاح بذكر يوم القيامة والتلوين والتغيير في ذكره؟ وما حدش يقدر يقول لا، لأن الدليل على هذا لما احنا سألنا قرأنا الآية النهاردة ممكن نقرأها وما فيش واحد يخطر على باله ان احنا تكلمنا عن يوم القيامة من أول السورة. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. ليه؟ لأن الكلام عن يوم القيامة متغير، مش حاجة ثابتة بيتعاد، ما بيتعادش بنفس الطريقة وبنفس الصياغة وبنفس الهدف. لا، لو كان كلام البشر نقعد نعيد ونزيد ويقول لك ده عمال يعيد في الكلام ويزيد. لما نقول خطبة مثلا نقول حديث أو عبارة ونكررها مرة واثنين وثلاثة، أو نربط الموضوع بتاع النهاردة بتاع الأسبوع اللي فات مع الأسبوع اللي فات بعبارة، يقول لك أهو بس ما تشغل في الموضوع ده عمال يقول عمال يقول. ليه؟ لأن كلام بشر ما فيش تلوين وتغيير، وتأثيره على القلوب قد يختلف، لكن كلام الله سبحانه وتعالى يتكرر، الفكرة تتكرر والموضوع يتكرر لكن العرض مختلف عشان العقول تشتغل والقلوب تتأثر. العقول تشتغل وتفهم وتدرك، والقلوب تتأثر وتحس بهذه المشاهد. فقال لك ده تلوين في وتنويع في الحديث عن يوم القيامة وفي بيان ما يكون يوم البعث ويوم الجزاء ويوم النشور، وهي أمور من الأمور، من أول الأمور التي تحتاج لو ذكر البعث والنشور والقيامة، تحتاج إلى تعدد في ذكرها وفي ألوان العرض حتى لا يغيب عن عقل الإنسان ولا نفسه الإحساس بأنه يموت ويحاس. ده اللي بيقرأ القرآن، طب واللي عاش زي الحجر ولا زي الحمار؟ لا يقرأ لا يسمع، خلاص خليه حمار. يقول لك أنا مسلم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل سارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الكلام ده بيتقال لليهود لنا احنا، يقول لنا هو مش القصد انه بس يشتم اليهود ولا يذكرهم بالسوء، لا، قصد العبرة عشان ما نبقاش زيهم، عشان ما نعملش زيهم، عشان لا نتشبه، لا نتشبه بهم. ولا لا، حتى الدليل على كده ان اول السورة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، وبعدين قال لهم مثل الذين حملوا التوراة، يعني اوعى تبقى زي مين؟ اي له قال له والله اللي ما يسمعش القرآن ما يقراش القرآن حجر حمار، يعني لا خلي الحمار، حمار محترم، حجر والحجر احسن منه. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، وان من الحجارة لما تفجر منه الانهار، وان منها لما يشقق ويخرج منه الماء، وان منها لما يهبط خشية الله، وده لا بيهبط خشية الله ولا قدام وراه ماء ولا قدام قطرة ولا شغل جهنم، ما يجيش منه ولا حاجة، لا يسقي الناس ولا بنفسه يفرق الناس، يبقى الإنسان ده يبقى مش إنسان، مش إنسان. إنما الإنسان الذي يقرأ القرآن، وذلك القرآن هو الحياة. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري الكتاب ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. لما يقول روح ونور يبقى روح ونور. اللي عاوز يحيى يقرأ القرآن ويعايش القرآن، واللي عاوز يشوف كويس يسمع كويس يقرأ القرآن ويعايش القرآن ويؤمن بما جاء فيه. نسأل الله التوفيق والهداية. يبقى بيذكر يوم القيامة، بس هذكر بطريقة ثانية، ومن نوع التنويع والتلوين في عرض مشاهد القيامة حتى لا تغيب عن إنسان. فذلك لما قلنا حديث البخاري رحمه الله ورحمة واسعة اللي بيتكلم عن قيام الساعة، ما خلاش نوع من البشر إلا وقال إن يعني قيام الساعة قد يكون بقيام الساعة أو بخروج الروح. لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يطويانه ولا تبايعان. اسجلي يا شفتريني يا حرب لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يطويانه ولا تبايعان. السوق وطلع البضاعة القماش ولا الهدوء ولا الجلبية ولا الهدوم ولا حاجة وهيبيعوا. تقوم الساعة لا التاجر لا مهدوم ولا ثوبه ولا الرجل خد بضاعته مشي، فلا يطويانه ولا تبايعان. واحد يقول لك انا مش تاجر، يبقى تقوم الناس تقوم مطرح ما تقوم مش مهم. يقول لك لا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يشربه. يبقى كان بيحلب الغنم ولا يحلب البقرة ولا يحلب مش عارف في جاب اللبن عشان يشرب، ما شربش ليه؟ قام في الساعة او مات. واحد يقول لك انا عمري ما حلفت ولا احلب. طب رحت اشتريت لبن، اشتريت لبن جبت الكيس انت جاء وخلصت خلصت مش هتشرب اللبن. ماشي يا عم. لتقومن الساعة وهو يليط حوضه، يصلح الحوض عشان يجمع في الماء عشان يسقي من البهائم ويشرب، ولا يسقي الزرعات ولا يحفر البير ولا يجيب الغاب مش عارف يعمل ايه. وهو يليط حوضه فلا يسقي منه. وضب العملية تمام بس في ايه ما شافش حاجة. لتقومن الساعة. طب ده كل ده مع الفلاح مع اللي بيرعى مع اللي بيسقي مع اللي يجيب لبن. لتقومن الساعة وقد رفع أحدكم طعمته إلى فيه فلا يأكلها. أحدكم أي واحد يتعامل جميعا. لتقومن الساعة وقد رفع أحدكم طعمته إلى فيه فلا يأكلها. يبقى جاله الموت إيه قبل ما يوصل اللقمة. وده بيحصل لم يحصل ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الكلام ده ليه؟ يقول عشان يقول ما حدش ينسى الموضوع ده، يعني خلي بالك. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان الواحد يعني يرفع رجله والتاني مش عارف يحطها ولا لا، من كثر هذا الإحساس من معايشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع القرآن. كان يحاول يرفع خطوة يحط التاني يقول ترى فين في الجنة ولا فين أنا ولا في التاني ترى إيه ربنا يستر. كل ما هو ماشي في ذهنه لقاء الله سبحانه وتعالى جل شأن. وبعدين ويوم نحشرهم جميعا، اولا الحشر معروف طبعا، ونحشرهم جميعا نحشرهم جميعا زي ما قال في سوره الكهف وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. مش واحد يقول لك يمكن اتناسي اتناسي ولا حاجه يخش تحت قبر تحت حجر ثقيل اتفعص مش عارف عمل ايه اتحرق دروك في الهواء ولا غرق في المحيط الهادي زي الطياره اللي دمروها زمان ما قعدتش غير الكلاب زمان لما الطيارة وقعت في المحيط الهادي حتى عارف سكتها فيه. وقعد يقول لك الصندوق الأسود الصندوق الأسود وقعد الطيار قال إيه قال توكلنا على الله أخذ كلمة قالها وقعد يقول كلام ولا عرف نرعه فيه بفعل اليهود بفعل اليهود ولا حد يتكلم ولا يدين اليهود ولا قاضي اليهود ولا يتكلم اليهود ولا حد قال حاجة على اليهود خالص. لما الطيارة بخيار رجالات الأم سبحان الله العظيم بحمده إنما يعجلوا بخياركم واللي يبقى يفضل مين شراره. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى نحشرهم جميعا يعني وحشرناهم فلم نغادر منهم كحدا. احنا عايزين نستدل يوم ويوم نحشرهم جت كم مرة في القرآن؟ نعم لا ده ذكر القيامة، ذكر القيامة، لكن نحشره أو يحشره. لما تتأمل يعني يقول لك المتشابه، المتشابه جاء في سورة، في سورة سبأ، ويوم نحشرهم ثم نقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يبقى في حشر ويتكلم عنهم القيامة بس إيه، ويحشر ويتكلم عن الشركاء برضه اللي أشركوا. ثم نقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، هنا هو هيقول ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. الآية دي هيجمعهم هم والشركاء وهيحصل كلام هناك حشرهم. بس سأل الملائكة عشان يشهد الملائكة أنها تتبرأ ممن قالوا الملائكة بنات الله وعبدوهم من دون الله. كان يصور الأصنام على صورة نساء يقول لك الملائكة، وكله يسمى كل واحد كل صنم بإيه بإيش، يقول لك بالملائكة اللي يقربونها إلى الله زلفى. ثم طبعا عشان الجهل، عشان الجهل والعمى والظلمة سمعين على الملائكة، ما حدش كلمهم على الملائكة. فتخيل الملائكة دي زي النساء، ملائكة يبقى زي النساء، فعملوا حجارة وأصنام زي النساء كده ويعبدوها، ويقول دول يقربونها إلى الله زلفى عشان ملائكة قريبين من الله، لأن عندهم يعني غبار من آثار الديانات السابقة والكتب السابقة. لما يجي النور محمد عليه الصلاة والسلام يقول الملائكة دول أطهار وأنوار خلقت من نور ولهم وظائف معينة، ويأتي القرآن ويتكلم على الملائكة كلاما مستفيضا يخلي أمة محمد على بينه وعلى نور عارفين إيه الملائكة، بل علم ونور وتوعية، علم ونور وتوعية. وده دين محمد عليه الصلاة والسلام. الآية الثانية في سورة الفرقان، ويوم قول، قول يا عم ولا قول أنا، قول يا عمي عمي عار. ماشي هنقول أنعام إن شاء الله. خليك بس معنا فين، في الفرقان. ويوم أحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. سؤال غير ذكاء خالص عشان ما تقولش مكرر ونفس الكلام، مش نفس الكلام. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ لا أدوكم كنت نقول دم بعض، شوف لكم حل. أنتم قلتوا الحد تعبدونا ولا هم اللي كانوا تيهين مش فاهمين عايزين يفهموا؟ طبعا الإجابة إيه، زي ما الملكة قالت سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. هنا يقول برضو يقول إحنا الذين عبدوا من دون الله إحنا براء. والتانين يقول إيه، لا يعني ما كناش عارفين. طب ده يقول ويوم نحشرهم في سورة الأنعام قالت إيه، ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. بعدين ايه تاني، ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين. يبقى هنا المناسبه ايه بقى المشهد هناك هيحصل ايه، هيضللوا ويقول لك ايه ده، ما قال سيدنا عبد الله بن عباس فيما رواه البخاري قال لما يشوفوا اهل الايمان هيخش الجنه واهل الصلاح هيقول اهل الاخلاص يدخلون الجنه، يجي يقول لك لما تيجي ننكر ويقول ما عبدناش حد غير الله عشان نخش الجنه فينكروا، فيستنطق الله ألسنتهم يخرف ألسنتهم ويستنطق جوارحهم فيعترفوا بأنهم كانوا يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. يبقى هناك المشهد يختلف عن ايه، عن مشهد اللي معانا. طيب سبحان الله العظيم بحمده. سورة القصص قالت ايه، سورة القصص وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. هو شاهد ثاني بس هيجي في مشهد ثاني ان شاء الله، في بقيه الايه ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. نعم ويوم نديهم يقول اين شركاء الذين كنتم تزعمون. هيقول هاي تنش هتيجي إن شاء الله. ويوم يحضرهم كأن لم يذهبوا إلا من النار يتعرف بغيره. لفين؟ يونس. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. هنا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. كلمة مكانكم أنتم شركاؤهم يعني هيخرجهم وزال هيثبتهم في الله. عارف لكم مش في الظلام يقول لي اثبت ثبت في العسكرية ما راحش جيش حاجة عبدالله يثبت يثبت يثبت يعني مكانكم أنتم وشركاؤكم. شوف هي يعني هيوقفها عشان ايه؟ عشان المساءلة. الزموا مكانكم. وطبعا الزموا مكانكم في ذلة وصغار وهواء. أنتم وشركاؤكم. ماشي. الملائكة موجودة. واللي عبد المسيح المسيح موجود. واللي عبد الحجارة الحجارة موجودة. واللي عبد الشيطان الشيطان الملعون موجود. فزيّلنا بينهم. فزيّلنا بينهم. زيّلنا معناها إيه؟ معناها تميز هذا من هذا. تميز هذا تزي يعني زيّلنا يعني خلّك فرز فرزة كده كل أحد دائم في لوحده كده مفروزين. اللي عبد صنم واللي عبد الملائكة واللي عبد البشر واللي عبد الحجر والبشر أو الحجر. طيب وزينا. ولذلك لما قال ولولا رجال مؤمنون في سورة الفتح ولولا رجال مؤمنون نساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. بعدين يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. تفهمها ازاي الآية دي؟ إن في مؤمنين في مكة. الكلام ده سورة الفتح تكلم عن أوضاع الحديبية. ربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد الله أن تكون هناك مواجهة بين المسلمين وبين الكفار في هذه الظروف لأن فيه مسلمين في مكة ما حدش عارفه. ولو دخل النبي محمد ومعها المسلمون وهم كانوا مستعدين عاوزين يعملوا أي حاجة. لما شيع أن عثمان حبث في مكة المسلمين قال لا ما نسيبش ونخش مكة. طب لو دخلوا مكة وحصل حرب فيه مسلمين ما حدش عارفهم وبالتالي هيموتوا خطأ والمسلمين يقتلوهم. لو تزيلوا يعني لو تميز هؤلاء المسلمين وخرجوا وبرزوا وسابوا مكة لعذبنا الذين كفروا عذابا أليما. كانوا يستحقوا الكفر. كنا فرضنا القتال وتقاتلونهم وتنهوا عليه. لكن فيه مسلمين نخشى. ما القصد أن تزيلوا معناها إيه؟ تميزوا وخرجوا وبرزوا بعيدا. فهنا وفزيلنا بينهم. فزيلنا بينهم. خلي بالك ان هنا يعني يحشروا الاول ويوم نحشرهم جميعا ثم الباب من ثم نقول للذين اشركوا مكاركم انتم اشركوا فزيلنا ثم وفاء. قالك لازم تاخذ بالك منها. لما يقولوا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول هيحصل الحشر ويحصل موقف واثنين وثلاثة وكرب ومشاكل وحاجات كثيرة جدا. ثم نقول الذين أشرف في الآخر يجمعوا ويقول لهم إيه يجمعهم يقول تعالى بعد الإيه الكرب الشديدة التي يتعرض لها الناس في الموقف والمشهد يوم القيامة. إنما هنا أنتم مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا. اقعد هنا كل أحد مفروزين كده اقعد كل واحد إيه كل أحد في صف الواحد وكل واحد طابور وكل واحد في جماعة متميزين سبحان الله العظيم وبحمده. طب هم كم واحد؟ مليارات. لما كان دلوقتي عندنا 4 مليار ونص كلاب وأجر وعطش وكلام فارغ وكمان المليار ونص التالي اللي قاعد فيه شوية برد شوية غنم وشوية ربنا يستر يعني ربنا يحسن ختامنا جميعا. ربنا ده احنا في الموجودين دلوقتي مليارات. طب من عصر آدم وإلى أن تقوم الساعة البكاء ومع هذا فزيلنا بينهم كل واحد مفروز ومعروفين كده يسمعهم الداعي ويبصرهم الناظر سبحان الله العظيم وبحمده. أسمع بهم وأبصر يوم القيامة. أسمع بهم يعني ما أسمعهم وما أبصرهم يعني يسمعون كل حاجة. يوم ينادوا يسمع كل همسة وأبصر شايفين كل حاجة. مش يقول في الزحمة حد ياخد بالي من حد ولا خدش بالي. أسمع بهم وأبصر معناها إيه؟ معناها ما أسمعهم وما أبصرهم. مش فيه مبالغة دي ولا إيه؟ فين؟ أسمع به، لا أنا بقول فين اللي فين واحد صاحبنا؟ أسمع بهم وأبصر، يعني معناها ما أسمعهم وما أبصرهم يسمعون كل ما يقال ويبصرون، لأن رغم الكثرة في العدد لكن النداء لما ينادى يوصل لكل واحد. ذكر النهاردة من اللي بيتكلم مش عارف فين في استراليا يسمعه اللي في أمريكا، بمناسبة استراليا يسمع الكلام الجميل. صلى الله على رسول الله. الشيخ المحترم، واحد محترم من المحترمين بيقول كان في فنلندا. فنلندا فين؟ عام شمال أوروبا، شمال إيه؟ الله ينور عليك. إيه وذكر شوية شيخ الله يصحح حاله حال. عاوز حد يغششني في الحاجات اللي ما عرفهاش دي؟ ماشي كده، الله يخليك شد عينك. شكرا شكرا، الله ينور عليك. صح أنا مزعل لما ألقاه معوج، يعني الله ينور عليك. بارك الله فيك. بيقول لك كان في فنلندا في العريف، بيقول أنا كنت في فنلندا وقاعدين في مركز الإسلام، وجاء واحد يتكلم باللغة الإنجليزية ودخل وقال أنا فلان الفلاني وأنا مسلم زيكم وأنا جاي من استراليا، بعيدة القريبة من فنلندا، أبعد مكان من أوروبا استراليا بعيدة خالص، استراليا دي معزولة في العالم خالص، مش عارف أستاذ سيد معايا خليك معايا مش كده ولا إيه؟ أنا جاي من استراليا. قال ليه؟ قال أنا هناك في استراليا أتبنى دعوة الناس للإسلام عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي عن طريق النت، وكل واحد يخش في الإسلام أقول له أنت في بلد الفلانية، يقول له أيوة، أقول له عندك مركز إسلامي في المكان الفلاني وروح عشان تقابل الناس وتعلم أمور الإسلام، واحد واثنين وثلاثة وعشرة وعشرات ومئات. وبعدين قال فيه واحدة في فنلندا قلت لها أسلمت وحبت الإسلام، وقلت لها روح المركز الإسلامي عندك الأقرب مركز في المكان الفلاني، قالت لا أنا أخاف ما أقدرش أروح، أنا بسمع عنهم أحسن يقتلوني يعملوا فيها حاجة. قال جيت من استراليا عشان أقول لكم أنها موجودة في الجامعة، شد حيلكم معاها. مسافر من استراليا لفنلندا عشان واحدة خايفة توصل للمركز الإسلامي شوف يدفع كم ألف كم ألف دولار الله أعلم، ورجع وقال السلام عليكم أنا رجع بلدي ثاني. شوف خدمة الإسلام، شوف اللي عاوز يخدم الإسلام، عاوز يخدم الإسلام يسافر على حسابه من أقصى البلاد في جنوب الشرق إلى أقصى الجناب في الشمال الغرب، سبحان الله. وبعدين عشان بس يوريها طريق المركز عشان هي خايفة، يعني هو سبحان الله. وأحيانا الواحد يقول لك يعني إيه بناقص واحد إيه يعني واحد اللي عشان، لكن الحماسة والعزيمة والإرادة والإحساس والعاطفة وحب الإسلام وحب أن يدخل واحد في دين الله والإحساس بقيمة هذا خلاه يضحي ويسافر للمسافة، تقول لا سبحان الله العظيم وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، نفس الكائن والله ربنا ما كنا مشركين. هناك من اللي قال في سورة الأنعام المشركون قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، هنا الذين أشركوا بهم اللي هم عبدوهم من دون الله هم اللي بيتكلموا. في فرق بين الآية والآية ولا لا؟ في فرق، عشان لما تقرأ الآية وتقرأ ما تقولش دي زي دي، تأخذ بالك تقرأ هذه وتقرأ هذه وتقارب بين الاثنين. هناك اللي كفروا وأشركوا وعبدوا الأصنام أو عبدوا الملائكة أو عبدوا البشر وعبدوا الحجر قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، عشان قال نجحد وننكر يمكن يدخلنا الجنة، ما فوضى هي. وبعدين دول هنا اللي وقال شركاؤهم الملائكة تتبرأ وسيدنا عيسى يتبرأ وعزير يتبرأ وكل من عبد من دون الله يتبرأ والحجارة تتبرأ والشيطان يتبرأ، إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم، فيتبرأ. وفي المشهد برضه في أرض المحشر فيتبرأ، يقول أنا ما قلتش لحد، أنا قلت أنا دعوتهم فاستجابوا لي، فيتبرأ. يتبرأ القرطبي قال يتبرأ إما تنصلا عشان متحمس المسؤولية ومراوغة كما هو المعتاد في الدنيا، الشيطان يراوغ يدل الإنسان على الشر ويسيبه يمشي مراوغة أو خوف أو خوف. اللهم صل على سيدنا محمد. ما كنتم إيانا تعبدون بتبرأوا منهم، وده في القرآن موجود، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يعني إيه؟ لا يلقى واحد يقف معاه ولا صاحب ولا صديق ولا الفلوس ولا التليفون، ما فيش حاجة. التليفون يقول الحقوني، ما فيش. يعني يدوس على الجرس، ما فيش. طب يعني ينده لأخوه، ما حدش ينفع حد. تقطعت الأسباب كل ما ويدلك على، قال لك يدلك على أنهم إيه، هيحتار يحار يبص شماله يمينه، عاوز يتصرف عشان من ينقذه، يبحث عن من ينقذه. ما فيش وسيلة. ما يقدرش يقول لي ان كل الناس موجوده، واللي كانوا يناصرونه في الدنيا ويؤازرونه ويحملونه على الاكتاف تحت الاقدام كلهم، كل واحد يقول نفسي سلم يا رب. يبدو تقطعت بهم الاسباب. هنا وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هذا موضوع ثاني. سبحان الله العظيم وبحمده. يعني فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم. هناك هيقر، أولا هذا يعلنه الصالحون والملائكة والذين يعني كانوا تلصق بهم العبادة من دون الله، فهتبرخ ويقول الله يعلم ما كان منا وما كان منكم في الدنيا وهو شهيد بيننا وبينكم الآن. الله شهيد بيننا فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، يعني الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعارف كل حاجة كان يعلمها. فإذا الأمر لا يحتاج إلى دليل ولا شهادة غير شهادة، فكفى بالله. وكلمة فكفى يعني لا نحتاج معه إلى شهيد غير، مش عايزين شاهد تاني، مش محتاجين شاهد يشهد علينا ولا عليه، الله يكفينا، كفى بالله. طبعا يوم القيامة تبرز الحقيقة، حتى الحجر عارف ان الله شهيد وهينضب هنا. والملائكة طبعا اول من يتكلم، والرسل اول من يتكلم، والجن والشياطين هيتكلموا برضه، وعارفين يعلمون يقينا، حيث أصبح الحق بعيانا بيانا لا يحتاج إلى بيان. الشياطين عارفين إن ربنا عارف اللي كان ولا هيكون، ما حدش يقدر يتكلم في هذه اللحظة. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، يعني لا نحتاج، متكفى يعني يكفينا، لا نحتاج إلى شهادة، فالله يعلم كل هذا. إن كنا عن عبادتكم لغافلين، كلمة إن لما تجي خفيفة بهذه الكيفية بعدها اللام بمعنى ما كنا إلا، إن بمعنى إيه؟ ما كنا إلا، إن بمعنى ما كنا إلا. يعني ما كنا إلا عن عبادتكم، إلا عن عبادتكم، يعني إن كنا عن عبادتكم لغافلين. يعني الحجر لما يعبد من دون الله، عارف الناس بتقول ايه؟ وبيطفوا على الحجر ويقدموا له القربان ويذبحوا له الناقه ويقعدوا جنبه ويعملوا له عيد ويطبخوا له الناقه ويحمروها ويشوها ويحطها جنب الحجر وجنب السنه. بعدين الشيطان نفسه عليه لعائن الله يدعو الناس فيعبد من دون الله، يعبد بالمعصيه، يعبد بالفجور، يعبد بالشرك، يعبد بالكلام اللي خارج عن اصول الشريعه، يعبد بالتبرج والعري والخلاعه، يعبد بشرب الخمر، يعبد كل طاعه للشيطان فهي عباده، كل طاعه للشيطان فهي ايه؟ فهي عباده. الشيطان يغري الناس، هو نزل في مكان وعلمهم الشرك، نزل في بلد وعلمهم الشرك، هيقعد قبالهم يحرسهم، خلاص عمل اللي عليه وفات ومشى. ان كنا عن عبادتكم، احنا يعني هو قالها كده، عمل اشاعه وسابها ومشى، وبعدين هينسى الكلام ده كله، يعني مش هيعرف. سبحان الله، ومش هيعرف ده قلت ايه. يقبل الانسان والعياذ بالله المغتر بالشيطان الذي سمي ايه الغرور. ولا يغرنكم بالله الغرور الذي يغر كثيرا يغر الناس ويمضي ولا تنبه لهم ولا عارف اللي بيحصل، ثم يعملوا حاجات يعني يتمادوا فيها ربما سنين وهو لا يدري عنها شيء. هو عليه العمل ان خرجهم من الدين وخرجهم من الطاعه وهو عمل اللي عليه كده وعليه لعائن الله. يبقى الاصنام لا تدري ما يفعله المشركون الذين يعبدون هذه الاصنام، والشياطين تتولي وتتركهم ولا يدرون تفاصيل ما يحدث، لكن من اللي عارف؟ سبحان الله، سبحان الله العظيم وبحمده. يبقى الكل يتبرأ ان كنا عن عبادتكم لغافلين، بمعنى اننا يعني تركناكم وفعلتم ما فعلتم، وهذا لا يعنينا في نفس الوقت، معناها كنا غافلين يعني هذا لا يعنينا ولا لم تقدموا لنا شيئا، يعني هو اللي عبد حاجه من دون الله نفع ولا ضر، يعني قدم شيئا لما يعبده ما قدمش. فبالتالي عبادتكم ترد عليكم، شرككم يعود عليكم، والعياذ بالله والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ويعلم ربنا الذي يشهد بيننا وبينكم أننا كنا في غفلة عن عبادتكم لنا، بحيث أننا ما فكرنا فيها ولا رضينا بها. شوف تبرؤ بقى، يعني احنا ما كانش في ذهنهم أنهم يعبدوا ولا شغلوا نفسهم بهم، جميع الذين عبدوا كل ما عبد من دون الله، ولا رضينا بها. الحجر لا يرضى أن يعبد من دون الله، سبحان الله العظيم وبحمده. الملعون بس الشيطان إبليس وذريته هم الذين يعني يقرون هذا ويتباهون به وتولون الدعاية له والعياذ بالله. فإن الواقع أن هذه المعبودات نظرا لأنها مزعومة المدعاة وليس من شأنها أن تعبد، بالتالي لا تأتى منها أن تكلف أحدا بعبادة، فلذلك فهذا شيء مستغرب عند البعث. طب انت عبدت الشيطان ولا عبدت الحجر؟ الحجر قال لك اعمل حاجه، بتقدم له ذبيحه، الحجر قال لك اذبح لي، امال بتذبح لي ليه؟ الصنم قال لك اسجد لي، طب بتسجد للحجر اللي ما قال لك، وبالتالي لما يتبرأ يبقى صادق الحجر، يتبرأ يبقى صادق. انا ما قلتش حد اعبدني، لو قلت لواحد اسجد لي ولا واحد قلت لي اذبح لي ذبيحه ولا واحد قلت له روح سافر عشان تجيب لي ما اعرفش ايه، يبقى اذا يتبرأ وهو صادق. حتى الحجر يعلن التوحيد لله سبحانه وتعالى جل شأنه. وفي نفس الوقت في هذه الصياغة فيها استغراب واستبعاد لما كان وتحقير لمن عبد من دون الله غير. لما الحجر يقول له أنا ما قلت لك، يبقى منظر هيك الكلام ده. وذلك العلماء قالوا لما نحشرهم جميعا، كلمة جميعا دي عشان الخزي يبقى معلن على جميع على الأشهاد، إن لم يكون أبو جهل اللي عامل نفسه أبو العريف وسموه أبو الحكم قال، ولا عتبة بن ربيعة، ولا زعماء الكفر وماية بن خلف اللي كان بيعذب المسلمين، يجوا في قدام المشاهد كلها، وبلال يعلم، وعمار يعلم، وسمية تعلم، وبريرة تعلم، والجوار التي عذبت كلهم يشهدون هذا، وأبو جهل في ذل وفي ظل وصغار، والحجر يقول لأبو جهل أنا قلت لك اعبدني، قلت لك خلي في يوم الأيام، قلت لك اذبح، يبقى أبو جهل منظر هي بالإضافة إلى ما ينتظرهم من عقوبة وعذاب، فيه ذل وصغار وهوان بهذا المشهد. نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. هنالك في ذلك المشهد تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وضل عنهم ما كانوا يفترون. تقرير نهائي، تقرير نهائي، تبلو كل نفس ما أسلفت، بمعنى تطلع كل نفس على ما قدمت. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفي نفس الوقت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. علمت نفس ما أحضرت. علمت نفس ما أحضرت. طيب يومئذ تعرضون. يبقى هذا الكلام لا تخفى منكم خافية. يبقى هذا الكلام هيعرض عليهم وكل نفس تبلى السرائر. بمعنى ايه؟ يعني اللي كان حتى مكتوم في صدور الناس هيظهر للمشهد كله. وهو لا يخفى على الله، ان الله لا يخفى عليه شيء ارض ولا في السماء. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الارض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وردوا إلى الله مولاهم الحق. كلمة مولاهم الحق دي لما يسمعها اللي بيتولى غير الله في الدنيا المفترض يهتز قلبه، لأن اللي بيعبد صنم بيحبه ويدفع عنه، واللي يعبد بقر بيحبه ويدفع عنه، ولا زال موجود في الكرة الأرضية من يعبد البقر، واللي يعبد البشر بيحبه ويدفع عنه. لكن دي موالاة ومناصرة ومدافعة بالباطل. أما المولى الحق الذي ينبغي أن يحب وأن يذكر بكل خير وأن يمجد وأن يوحد، والذي ترجى نصرته وترجى رحمته ويرجى نفعه، اللي هو مين؟ الله. مولاهم الحق، المولى الحق، المولى الحق الذي يستحق منا أن نواليه، نحبه ونستجيب له ونناصره، ننصر شريعته. هو المولى الحق سبحانه وتعالى جل شأنه. لذلك مولاهم الحق بمعنى أن كل ما تولونه في الدنيا لا يستحق هذا وستخلى عنه. ما شاء الله. ولذلك الآية اللي قلناها بتاع سورة البقرة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وضل عنهم ما كانوا يسكرون. كلمة ضل عنهم ما كانوا يسكرون، يبص شمال ويمين يشوف على حاجة من اللي كانوا اللي وقف معاه، اللي أخذ وداه لحد الصنم، واللي أخذ وداه لحد مش عارف بإيه حد الصليب، واللي أخذ وداه لحد إيه يدور على الناس عشان يشوف حد. وضل عنهم ما كانوا يسكرون، يعني لا يجدون شيئا مما كان يضلهم في هذه الدنيا ويدعوهم إلى الشرك وإلى عبادة غير الله أو طاعة غير الله. أنكروا عبادتهم وتبرأوا منهم والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. هو في سؤال سأله القرطبي، عشان برضه ربما واحد يكون يعني بيقرأ القرآن يمكن يكون واحد مصحصح زي ما القرطبي كان مصحصح فصحاني أنا أحاول أصحيكم. لما يقول هنا في ذلك بأن الذين كفروا لا، وأن الذين كفروا لا مولى لهم، لا مولى لهم. وهنا قال ردوا إلى الله مولاهم الحق. قال لك كيف يقول في آية تقول لا مولى لهم وهنا يقول مولاهم الحق؟ قال لك لا مولى لهم في الدنيا ينصرهم ولا يقف معهم ولا يؤيدهم، إنما في الآخرة ردوا إلى الله مولاهم الحق للمحاسبة والمكاشفة. يكشف لهم الدفاتر ويحاسبهم إنما ليست ولاية نصرة ومحبة. المؤمنون مولاهم ربنا سبحانه وتعالى مولى المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا، وليهم يتولاهم بالنصرة والمحبة في الدنيا وفي الآخرة. أما الكفار ردوا إلى الله مولاهم الحق للمحاسبة، لأنهم في الدنيا تولوا غيره فلن ينفعهم، فيرجعون إلى الله الحق سبحانه وتعالى ليحاسبهم على شركهم وكفرهم. نسأل الله العفو والعافية والثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم أن نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم أن نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.